أبطل يا ربنا أعينا خائنة أبطل أعينا خبيثة أبطل يا ربنا أعينا خائنة نظرت فخانت نظرت فخانت حسدا وحقدا وانتقاما وعداوة وانتقاما وعداوة يعلم خائنة الأعين أبطل يا ربنا هذه العيون الخائنة الخبيثة أبطلها يا ربنا خبيثة خائنة أبطلها يا ربنا خادعة خارقة أبطلها يا ربنا خبيثة خائنة أبطلها يا ربنا خانقة خارقة الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم أبطل هذه العيون الخائنة اللهم أبطل هذه العيون الخبيثة اللهم أبطلها يا ربنا خائنة ظالمة خاضية باغية اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون اللهم أبطلها يا ربنا خائنة اللهم أبطلها يا ربنا خبيثة اللهم أبطلها يا ربنا خائنة اللهم أبطلها يا ربنا خبيثة أبطلها يا ربنا نظرت فأثرت أبطلها يا ربنا نظرت فصرعت أبطلها يا ربنا نظرت فكسرت وحطمت أبطلها يا ربنا أسفرت على الحظ والنصيب أبطلها يا ربنا أسفرت على ألفة ومحبة أبطلها يا ربنا أسفرت على نفسي أبطلها يا ربنا أسفرت على العقل والإدراك والذهن أبطلها يا ربنا أسفرت على القلب والصدر والأحشاء والأمعاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اقر يا ربنا عينا اقر يا ربنا ذي العين اقرها يا ربنا خائنة اقرها يا ربنا خبيثة اقرها يا ربنا خادعة اقرها يا ربنا خانقة اقرها يا ربنا خارقة اقرها يا ربنا بطلها اللهم اطلها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الوالد والولد اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من البيت والبلد اقرها يا ربنا كاسرة حاطمة اقرها يا ربنا اللهم أبطلها ضيقة الصدور أبطلها يا ربنا شتت في الأمور أبطلها يا ربنا أبطلها جارحة أبطلها سببت جروحا وقروحا وآلاما وأسقاما أبطلها يا ربنا كسرت أبطلها يا ربنا حطمت أبطلها يا ربنا وسوست أبطلها يا ربنا ضرت اللهم أبطل يا ربنا هذه العيون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الأعين أقرها يا ربنا عيونا خائنة خبيثة عيونا خائنة خبيثة خادعة خارقة اللهم أقرها يا ربنا أقرها يا ربنا خبيثة أقرها يا ربنا خائنة أقرها يا ربنا ماكرة أقرها يا ربنا كائدة أقرها يا ربنا ساخرة أقرها يا ربنا مزدرية أقرها يا ربنا منتقمة الله أكبر أقر يا ربنا هذه العيون أقرها يا ربنا من الرأس أقرها يا ربنا من العقل أقرها حقلها يا ربنا من الإدراك، حقلها يا ربنا من الذهن، حقلها يا ربنا من الذكاء، حقلها يا ربنا من العبقرية. الله أكبر. حقل يا ربنا هذه العيون، حقلها يا ربنا خائنة، حقلها يا ربنا خبيثة، نظرت في مجمع، نظرت في مجمع، نظرت في الأسواق، نظرت في الأسواق، نظرت في زيارات، نظرت في زيارات، نظرت عند زينة، نظرت عند الجمال والبهاء. اغفر يا ربنا هذه العيون، اغفرها يا ربنا بطلها، اغفرها يا ربنا خائنة، اغفرها يا ربنا خبيثة، اغفرها يا ربنا لامة، اغفرها يا ربنا قاتلة، اغفرها يا ربنا قاطعة. اللهم اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا من الرأس، اغفرها يا ربنا من بين الكتفين. اغفرها يا ربنا مؤلمة، اغفرها يا ربنا معذبة، اغفرها يا ربنا نابلة. الله أكبر. فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، يعلم خائنة الأعين. فطلها يا ربنا أبطلها، نظرت فأسكرت، نظرت فضرت، أبطلها يا ربنا، نظرت، نظرت في مجمع، نظرت في الأسواق، نظرت في المنتزهات، نظرت في البيوت، نظرت في القصور، نظرت هنا وهناك، نظرت فأسكرت، ومعها أنفس خبيثة، ومعها أنفس خائنة. اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، ابقى يا ربنا هذه الأعين، ابقىها وأخرجها يا ربنا دما وصديدا، اخرجها يا ربنا أخرجها، اخرجها يا ربنا أخرجها، اخرجها يا ربنا من الأحشاء، اخرجها يا ربنا من الأمعاء، اخرجها يا ربنا من القلوب، اخرجها يا ربنا من الصدور، اخرجها يا ربنا من الظهور، اخرجها يا ربنا من النفسيات، اخرجها من الحظ والنصيب، اخرجها يا ربنا من بين الزوجين، اخرجها يا ربنا من أفرادنا، اخرجها واخرج شيطانها، اخرجها واخرج عاشقها، اخرجها واخرج يا ربنا الموكل بها والحارس عليها. فيها عين جارية، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. نسألك يا ربنا كما تعلمها أن تخرجها، اخرجها واخرج اثارها، اخرجها واخرج اثارها من الراس ومن سائر الجسد، من الراس، من الراس، من العقل والادراك والذهن، ومن الفهم، ومن الفهم والادراك، ومن الذكاء والعبقريه، يا ربنا من ذاكره قويه يا ربنا، ومن المخ والمخيخ. اللهم ابطل اثارها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا مسلطه، اخرجها يا ربنا مسلطه، اخرجها يا ربنا مسلطه، اللهم اخرجها مسلطه، اللهم اخرجها مسلطه، اللهم اخرجها مسلطه على الراس، على الراس، على الراس، مشوهه، مشوهه، مشوهه للجمال والبهاء، مشوهه للشعر وللجلد النضر. اللهم ابطلها يا ربنا، يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين. اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل هذه العيون الخائنة، ابطلها يا ربنا خبيثة، نظرت بخيانة وخبث، نظرت، نظرت سامة، سامة، سامة، اغفرها يا ربنا سامة، اغفرها يا ربنا سالبة، اغفرها يا ربنا سامة، اغفرها يا ربنا سالمة، اغفرها يا ربنا ابطلها، غرزت في الجسد، ابطلها يا ربنا ابطلها، اغفرها يا ربنا غرزت، اغفرها يا ربنا غرزت، اغفرها يا ربنا غرزت، اغفرها يا ربنا غرزت، اغفرها يا ربنا غرزت. الله اكبر. اللهم ابطلها يا ربنا، اغفر يا ربنا هذه العين، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا جاحدة، ابطلها يا ربنا جاحدة، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها خادعة، ابطلها يا ربنا خائنة، ابطلها يا ربنا خبيثة، ابطلها يا ربنا خادعة، ابطلها يا ربنا ابطلها، ابطلها يا ربنا خاربة، تخرب الجسد، تخرب العقل والذهن، أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم اطمسها يا ربنا، اللهم افقها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الوالدين ومن أفراد العائلة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من الحاضر والغائب، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من الوالد والولد، اخرجها يا ربنا من البيت والبلد، اللهم اخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم اخرجها يا ربنا يا واحد يا صمد، يعلم خائنة الأعين، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من القلب، اخرجها يا ربنا واخذة، اخرجها يا ربنا نافذة، اخرجها يا ربنا نابضة، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا على ورم، اخرجها يا ربنا على ورم، اخرجها يا ربنا على بلاء، اخرجها يا ربنا على ضراء، اخرجها يا ربنا على شدة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا حاسدة، اخرجها يا ربنا حاقدة، اخرجها يا ربنا حارة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه العين خائنة خائنة خائنة خائنة خبيثة خبيثة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من أفراد العائلة، اخرجها من الوالد والولد، اللهم اخرج يا ربنا العين، اخرجها يا ربنا من الكتفين، اللهم اخرجها من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم، اخرجها من الدم والعظم، اخرجها يا ربنا من العظم، اللهم اخرجها من العظم، اللهم اخرجها من المفصل، اللهم اخرجها من المفصل، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا من المفصل، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا من المفاصل، اخرجها يا ربنا من الغضاريف، اخرجها من الغضاريف، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من الفقارات، اخرجها من الفقارات، اللهم اخرجها من الأنسجة، اللهم اخرجها يا ربنا من الهرمونات والفيتامينات، اللهم اخرج يا ربنا هذه العين خائنة خادعة خاربة، اللهم اخرجها يا ربنا خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة، اخرجها يا ربنا سامة، اللهم اخرجها يا ربنا مفسدة، مفسدة للعقل والإدراك، مفسدة للحواس، مفسدة للحواس، مفسد أهل الجسد، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها وأخرج شيطانها، أخرجها وأخرج عاشقها، أخرجها وأخرج حاسدها، أخرجها وأخرج حاقدها، الله أكبر، يعلم خائنة الأعين، اللهم أطلها يا ربنا، فقر يا ربنا هذه العيون، فقر يا ربنا هذه الأعين، فقرها يا ربنا خائنة، فقرها يا ربنا خبيثة، فقرها يا ربنا خائنة، فقرها يا ربنا خبيثة، الله أكبر، فقرها يا ربنا خائنة، فقرها يا ربنا خبيثة، فقرها يا ربنا سامة، فقرها يا ربنا لامة، فقرها يا ربنا قاتلة، فقرها يا ربنا قاطعة، فقرها يا ربنا مفسدة، فقرها يا ربنا مخربة، فقرها يا ربنا على ورم، فقرها يا ربنا على ألم، فقرها يا ربنا على نفسية، فقرها يا ربنا على ضر عظيم، فقرها يا ربنا في العضل، فقرها يا ربنا في العصب، فقرها يا ربنا في الغضاريف، فقرها يا ربنا في العظام، فقرها يا ربنا أبطلها، فقرها يا ربنا استهدفت، فقرها يا ربنا فرقت، فقرها يا ربنا آلمت، فقرها يا ربنا كدرت، فقرها يا ربنا عكرت، الله أكبر، بسم الله بسم الله، اللهم أطلها ممرضة، اللهم أطلها يا ربنا، فقرها يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطة، اخرجها يا ربنا بولة، اخرجها مع دورتها الشهرية، اخرجها يا ربنا من منابل الشعر، اخرجها يا ربنا من مسام الجلد، اخرجها يا ربنا من تحت الأظافر، اخرجها يا ربنا من بين الأصابع، اخرجها يا ربنا من أطراف الأصابع، اخرجها يا ربنا من اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من الركب، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من مدور الورث، اخرجها يا ربنا من الفقارات، اللهم انزعها نزعة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة مربوطة، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، غايرة غايرة غايرة، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، واخرجت الارض واثقالها، اخرجت واخرجت واخرجت، اخرجت الارض واثقالها، اخرجها يا ربنا من الجسد، اخرجها يا ربنا من البيت، اخرجها من الوالد والولد، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرج يا ربنا هذه العين، اخرجها يا ربنا سامه، اخرجها يا ربنا خبيثه، اخرجها يا ربنا خائنه، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا ممرضه، اخرجها يا ربنا شاله، اخرجها يا ربنا شاده، اخرجها يا ربنا شاله، اخرجها يا ربنا شاده، اخرجها يا ربنا شاله، اخرجها يا ربنا شاذة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا شاقة، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرج هذه العين، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا ضاره، اللهم اخرجها يا ربنا ضاره، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا شريره، اخرجها يا ربنا شريره، اللهم اخرجها يا ربنا. بسم الله يرقي نفسي واياكم من الاعين الخاينه، من الاعين الخبيثه، من اعين خاينه، من أعين خبيثة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد، ومن الحظ والنصيب، ومن العلم والفهم، ومن العلم والفهم، ومن الذكاء والإدراك، ومن الذكاء والإدراك، ومن الذاكرة، ومن القوة والحيوية والنشاط، اللهم أخرج يا ربنا هذه الأعين، أخرجها يا ربنا خائنة، أخرجها يا ربنا خبيثة، أخرجها يا ربنا أخرجها، أخرجها يا ربنا سامة، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، اللهم اغفرها يا ربنا، اغفرها يا ربنا هذه العيون، اغفرها يا ربنا من الأقارب، اغفرها يا ربنا من الجيران، اغفرها يا ربنا اغفرها، اغفرها تتجدد بالليل والنهار، خائنة خبيثة، خائنة خبيثة، اغفرها يا ربنا من الأقارب، اغفرها يا ربنا من المعارف، اغفرها يا ربنا من المعارف، اغفرها يا ربنا من المعارف، اغفرها يا ربنا من الأصدقاء، اغفرها يا ربنا من الأقارب، اغفرها يا ربنا من الأقارب، اغفرها يا ربنا من الجيران، اغفرها يا ربنا من الجيران، اغفرها يا ربنا من الجيران، اللهم اغفرها يا ربنا. أطلها يا ربنا مسوية، أطلها يا ربنا مسوية، أطلها يا ربنا سالبة، أطلها يا ربنا سالبة، أطلها يا ربنا ماحقة، أطلها يا ربنا ماحقة، أطلها يا ربنا ساهقة، اللهم أطلها سامة، اللهم أطلها سامة، اللهم أطلها سالبة، اللهم أطلها ساحقة، اللهم أطلها يا ربنا ساهمة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها بالعيون، اللهم أطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطلها بقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله بسم الله بسم الله، أطلها يا ربنا، سدة الشهية، سدة الشهية، أطلها يا ربنا على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، سببت اكتئابا وكربا، سببت اكتئابا، اكتئابا وكربا، وكربا شديدا، وكربا شديدا، وكربا شديدا، وضيقا عظيما، وضيقا عظيما، اللهم أطلها يا ربنا، أطل هذه العين الخائنة، خائنة، خبيثة، خبيثة، خائنة، خائنة، خائنة، أطلها يا ربنا، أطل هذه العين الخبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا، خاربة تريد الخراب، خاسرة تريد الخسران، اللهم أطلها يا ربنا، سالبة، سالبة تسلب العافية والرزق والجمال والبهاء والحياة السعيدة والسعادة، اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العيون، اللهم أطلها يا ربنا، سامة ساحقة، سامة ساحقة، اللهم أطلها سالبة، اللهم أطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وجوه يومئذ ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، ففهمناها سليمان، ففهمناها سليمان، ثقلها يا ربنا هذه الأعين، ثقلها يا ربنا خائنة، ثقلها يا ربنا خادعة، ثقلها يا ربنا ظالمة، ثقلها يا ربنا طاغية، ثقلها يا ربنا باغية، ثقلها يا ربنا واخرجها، ثقلها يا ربنا حارة، ثقلها يا ربنا حادة، ثقلها يا ربنا حافدة، ثقلها يا ربنا حافدة، ثقلها يا ربنا حاجبة، ثقلها يا ربنا حابسة، ثقلها يا ربنا قاطعة، ثقلها يا ربنا قاتلة، ثقلها يا ربنا جارحة، ثقلها يا ربنا جامدة، ثقلها يا ربنا جائرة، ثقلها يا ربنا أبطلها، ثقلها يا ربنا خبيثة، ثقلها يا ربنا خائنة. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أطلها يا ربنا في العظام، في العظام، في العظام، في العظام، في العظام، في العظام، في العظام. أطلها يا ربنا في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها في الأحشاء، في الأحشاء، في الأحشاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء، في الأمعاء. أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها كاردة، كاردة، كاردة، كاردة، ماكرة، ماكرة. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها يا ربنا. اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم أطلها، اللهم فكها، اللهم أطلها، اللهم أطلها. خائنة، خادعة، خائنة، خائنة، خبيثة، خبيثة، خبيثة. أخرجي بأمر الله، أخرجي بأمر الله. اللهم أخرجها يا ربنا من النافوس ومن الهامة. اللهم أخرجها من الأخدعي. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. اللهم أخرجها من الفهم، من الفهم والإدراك، والإدراك والقوة والحيوية والنشاط. اللهم أخرجها من الدين والاستقامة، من الدين والاستقامة، من الدين والاستقامة. اللهم أخرجها يا ربنا من الأدب والأخلاق، من الأدب والأخلاق، من الأدب والأخلاق، من الأدب والأخلاق. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا أضعفت الجسد. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها ضيقت القلب. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أخرجها يا ربنا شتتت الأمر. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها حيرت. اللهم أطلها يا ربنا ضيقت. اللهم أطلها يا ربنا أحزنت. اللهم أطلها يا ربنا أكربت. اللهم أطلها يا ربنا أحزنت، ضيقت، أمرضت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطلها يا ربنا حطمت وكسرت. اللهم أطلها يا ربنا طرحت، صرحت وأسقطت، صرحت وأسقطت. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم افقعها يا ربنا. افقع هذه العين يا ربنا، افقعها يا ربنا من الجسد، افقعها يا ربنا في الجسد، افقعها من الوالد والولد، افقعها يا ربنا بين الزوجين، افقعها يا ربنا بين أفراد العائلة، افقعها يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت. اخرجها من وصديدها. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها من وصديدها، اخرجها يا ربنا جودة، اخرجها يا ربنا اخرجها، اخرجها يا ربنا جودة، اخرجها يا ربنا جروحا وقروحا. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها من منابت الشعر، اخرجها من مسامي الجلد، اخرجها يا ربنا، اخرج صفراءها، اخرج حمراءها، اخرج خضراءها، اخرج سوداءها، اخرج بيضاءها، اخرج يا ربنا، اخرج خبثها، اخرج خبثها، اخرج خبثها، اخرج خبثها، اخرج خبثها، اخرج خبثها. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اخرجها يا ربنا، اخرجها من القلب، اخرجها نابضة، اخرجها نابعة، اخرجها يا ربنا تتحرك في الجسد وتسير وتجري في الدم في الجسد. اللهم اخرجها تتنقل من الشق الايمن للايسر، من الشق الايسر للايمن. اللهم اخرجها واخرج شيطانها، اخرجها واخرج ثعبانها، اخرجها واخرج عقربها، اخرجها يا ربنا واخرج، اخرج ماردها وعفريتها. الله اكبر. اخرجها واخرج عاشقها، اخرجها واخرج حاسدها، اخرجها واخرج ماكرها، اخرجها واخرج ظالمها. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أخرج هذه العين، اللهم أخرجها هادفة، هادفة، هادفة، هادفة، صابت هدفها. اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها. أعظم من سحر عظيم، أعظم من بعض الأسحار. اللهم أخرجها، اللهم أبطلها، اللهم أبطل هذه العين، اللهم أبطلها كالسهم المسموم، كالسهم المسموم غرز في الجسد، غرز في الجسد فانتشر في الدم وفي العظم. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها. كالحجر العظيم ضرب في الجسد في الراس وفي الجسد. اللهم ابطلها اللهم ابطلها. عين قاذفة عين قاذفة عين قاذفة عين قاذفة قذفت قذفت بضر عظيم وشر عظيم على عبد كرامتك. اللهم ابطلها اللهم ابطلها. خائنة خائنة خبيثة خبيثة خبيثة قاذفة قاذفة قاذفة عين قاذفة قاذفة قاذفة قاذفة عين قاذفة قاذفة. قذفت بالبلاء قذفت بالبلاء قذفت بالبلاء قذفت بالبلاء قذفت ومعها الأعداء دخلت في الجسد دخلت في الرأس وفي الجسد. اللهم ابطلها واخرجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجها وابطلها يا ربنا. من رجل من رجل من رجل اللهم أخرجها وابطلها. من امرأة من امرأة من امرأة اللهم أبطلها يا ربنا. من إنس وجاب من إنس وجاب من إنس وجاب وحيوان اللهم أبطلها يا ربنا. اللهم أبطل هذه العين اللهم أبطل هذه العين. خائنة خائنة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خادعة خادعة خانقة خانقة خانقة خارقة خارقة خارقة خارقة قاذفة قاذفة سامة سامة سامة سالبة سالبة سالبة سالبة. أبطلها أخرجها أبطلها أخرجها أبطلها أخرجها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرجها اللهم أخرجها. تنبح وتنبض وتتهر تحركوا في الجسد. اللهم ابطلها. اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا. خبيثة خائنة. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها. اللهم مزقها اللهم افقعها اللهم اطمسها اللهم اسلها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا. جشاء وريحا اللهم اخرجها يا ربنا. عرق عرق عرق اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها. ريقا ودما وصديقا. الله اكبر اللهم اخرجها اللهم اخرجها. لا تبقي ولا تذر. بسم الله ويطهركم تطهيرا ويطهركم تطهيرا. بسم الله ابطلها يا ربنا. ابطلها على الهدى والثقة والعفاف والغنى. اللهم ابطلها على الجمال والبهاء والنظارة والسياسة والأناقة. اللهم ابطلها القوة والحيوية والنشاط. اللهم ابطلها على الدين على الدين على الدين والاستقامة على الحيوية على الدين والاستقامة على دين قويم على أدب جم على خلق حسن عظيم. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها يا ربنا. اللهم ابطل هذه العين اللهم ابطل هذه العين على الصحه والحيويه وعلى النشاط وعلى القوه. اللهم ابطلها على الجمال والبهاء والنظاره والنظافه والنظافه والذوق الرفيع. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على حظ عظيم على رزق كثير على رزق كثير على رزق كثير رغد. اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها اللهم ابطلها على صلاح الزوجه على صلاح الزوجه على صلاح الزوجه على صلاح الزوجه على جمال الذريه على جمال الذريه على حيوية الذرية على على تنوع الذرية. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله على الذرية على الذرية. تبارك الله تبارك الله على ما وهبت يا ربنا على ما أنعمت يا ربنا على ما رزقت يا ربنا. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. بارك لهم يا ربنا وعليهم وفيهم ومعهم. تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله لا قوة إلا بالله. فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. اخرج منها فتبارك الله فتبارك الله، اخرج مخرج صدقك فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين الخائنة الخبيثة، اخرجها يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرج العين الخبيثة، اخرج العين الخائنة، اخرجها يا ربنا، اخرج الخبيثة، اخرج الخبيثة، اخرج العين الخبيثة، اخرج العين الخبيثة الخائنة. اخرج يا ربنا العين السامة، اخرج يا ربنا العين السامة، اخرجها يا ربنا، اخرجها واخرج شيطانها، اخرج يا ربنا العين الخبيثة وشيطانها الخبيث، اخرج يا ربنا العين الخائنة وشيطانها الخائن المخادع الماكر. اللهم اخرجها يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. افقها يا ربنا، اطمسها يا ربنا، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اخرجها واخرج من عليها يا ربنا. الله أكبر، فتبارك الله، فتبارك الله. اخرجها يا ربنا بقولك فتبارك الله، اخرجها يا ربنا بقولك فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. بارك لهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين، ما تخفي الصدور. فتبارك الله رب العالمين. اللهم بارك لهم يا ربنا، اللهم بارك لهم يا ربنا، اللهم بارك لهم يا ربنا. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أطل هذه العين الخائنة الخبيثة. أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، أطلها، انزعها، انزعها، أخرجها، أخرجها وأخرج أثرها، أخرجها وأخرج شيطانها. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اخرجها من العظم، اخرجها يا ربنا من اللحم، اخرجها من العضلات، اخرجها يا ربنا من الاعصاب. اللهم اخرجها يا ربنا من النفسيه، من النفسيه، من الحظ والنصيب. اللهم اخرجها يا ربنا من العقل الرذيل، من العقل الرذيل، والفكر السديد، والفكر السديد. اللهم اخرجها وابطلها يا ربنا، ابطلها من القوه والحيويه والنشاط والجمال والبهاء. ابطلها مشوهه، مشوهه، مشوهه، مشوهه، ذابحه، ذابحه، ذابله، ذابله. ابطلها، ابطلها، ابطلها، ابطلها، اخرجها، اخرجها. خائنة، خائنة، خائنة، خائنة، خبيثة، خبيثة. اخرجها، اخرجها، اخرجها يا ربنا. خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خبيثة. اللهم اخرجها، اللهم اخرجها، اللهم اخرجها الان يا ربنا، الان يا ربنا. تخرج بهولك يا ربنا، الان تخرج بهولك وقوتك. قيئا يا ربنا وجشاء يا ربنا، يا ربنا وغائطا يا ربنا ومولا يا ربنا، ومع دورتها الشهرية وريحة وعرقة وعرقة وعرقة ومسامي الجلد منابس الشعر. يا ربنا اخرجها من تحت الاظافر، اخرجها، بخرها، بخرها يا مبخر البحار، بخر يا ربنا العيون، بخر يا ربنا العيون هذه يا ربنا، بخرها يا ربنا الاجساد والبيوت يا ربنا، يا ربنا مقر العمل، مقر العمل، مقر العمل. اللهم بخرها وابطلها يا ربنا، اللهم اغفرها، اللهم ابطلها، اقطع ثرها، اقطع ثرها، اقطع ثرها، اقطع ثرها، اقطع يا ربنا دابرة من عليها، اقطع يا ربنا دابرة من عليها، اقطع يا ربنا دابرة من عليها، اقطع يا ربنا دابرة من عليها، اللهم اقطع دابرة من عليها، عاشقة عاشقة عاشقة، خائنة خائنة، خادعة خادعة، حاسدة حاسدة، حاقدة حاقدة، ظالما طاغيا باغيا معتديا، يا ربنا يا ربنا جبارا عنيدا، الله اكبر، وخاب كل جبار عنيدا، وخاب كل جبار، وخاب كل جبار عنيد، يا ربنا يا ربنا، اللهم عليك بالجبار العنيد، اللهم عليك به يا ربنا، يا اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، مع هذه العين، مع هذه العين الخبيثة، مع هذه العين الخائنة، اللهم عليك به يا ربنا، جبارا عنيدا خائبا خائنا، عليك به يا ربنا، اللهم خيب رجاءه، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم خيب مسعاه، اللهم افسد عمله، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، دمره يا ربنا، دمره يا ربنا تدميرا، دمره يا ربنا، ودمر عدته وعتاده، اللهم عليك به يا ربنا، شيطان لعين، شيطان لهذه العين، شيطان لهذه العين الخائنة، خائنة، خبيثة، خبيثة، خبيثة، خادعة، خادعة، خارقة، خارقة، خارقة، خارقة، يا ربنا، قاذفة، قاذفة، قاذفة، سامة، سامة، سالبة، سالبة، الله أكبر، بسم الله، اللهم اغفر أثرها، اللهم اطلع ثرها يا ربنا، بسم الله، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، بسم الله، بسم الله على قلوبنا، بسم الله، بسم الله على صدورنا، بسم الله على بطوننا وفروجنا، بسم الله، بسم الله على أسماعنا وأبصارنا، بسم الله، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الروح والجسد، بسم الله على الخلق، الخلق والبدن، بسم الله، بسم الله على العقل والبدن، بسم الله على السمع والبصر والنطق، بسم الله على الجمال والبهاء والنظارة، بسم الله على القوة والنشاط والحيوية، بسم الله على دين واستقامة، بسم الله على أدب وخلق، بسم الله، بسم الله، بسم الله على النظافة، على النزاهة وعلى العفة والشرف والكرامة، بسم الله على الحسب والنسب، بسم الله على الجاه والمنصب، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية، يا ربنا وقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت